بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مراجعة عقيدة الرازيين عند الكلام على قوله ومنكر ونكير حق، ما المراد بذلك؟ نعم، عندك أيها المدلي رأسه الفقر في واد وأنت في واد آخر، عندك يا زين ما معنى هذه الفقرة؟ قد مر بنا الشرح، مر بنا الكلام، لكن مراجع قبل الاختبار. هما ملكان موكلان بسؤال الميت في قبره أسئلة مخصوصة، هذان الملكان يقال لأحدهما منكر ويقال للآخر نكير. لا يصح الحديث أن الموكلين بالمؤمن مبشر وبشير، والموكلين بغير المؤمن منكر ونكير، هذا لا يصح. هما منكر ونكير، وهل هما اسمان أو وصفان؟ هناك خلاف، هناك من قال هذه أوصاف للملكين، والمشهور أنها أسماء لهذين الملكين، وهما اثنان. طيب كيف يسألان جميع الموتى وقد يموت في اليوم الواحد والدقيقة الواحدة والساعة الواحدة آلاف من البشر على وجه الأرض، بل مئات الآلاف، وربما دفن في نفس الوقت مئات الآلاف، لا سيما مع الحروب والكوارث وغيرها، فكيف يكون ذلك؟ مر بنا أن أمور الغيب تختلف عن أمور الشهادة، وهذا أمر نؤمن به ونسلم، والله عز وجل يجعل لهما قدرة على هذا، فالله على كل شيء قدير. كما أن ملك الموت واحد، وكم يقبض أرواح في الثانية الواحدة في الدقيقة الواحدة على وجه الأرض كلها، على وجه الأرض كلها من الإنسان وغير الإنسان، فملك الموت موكل بقبض الأرواح، موكل بقبض الأرواح الإنسان والحيوان وغير ذلك، فكل ما فيه روح مأمور هو بقبضه يقبضه، ومع ذلك نؤمن ونسلم. هذه أشياء اليوم مع تطور العلوم، أحيانا أشياء عن طريق ضغطة زر في جهاز كمبيوتر أو غيره، ضغطة زر ترسل لك أوامر إلى آلاف المواقع، ملايين المواقع، ضغطة زر تظهر عندك في أشياء كثيرة، ترسل ملف أو رسالة أو غير ذلك إلى مئات بضغطة زر في جزء من الثانية. وهذا علم الإنسان الذي ليس شيئا أمام علم الله وقدرة الله، أمام علم الله وقدرة الله. كان البعض من قبل يقول كيف الذين هم في الدرجات العاليات والغرف العاليات يصعدون وينزلون؟ طيب كيف بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض؟ يمشي في سلم، كيف يطلع وكيف ينزل؟ طيب اليوم أسانسير يدخل الإنسان بداخله بضغطة زر 50 دور في دقيقة، 100 دور في دقيقة في وقت يسير، ولا تشعر، ولا تشعر، تدخل وكأنك واقف، ما تشعر بصعود ولا بنزول إلا عند أن ينفتح لك الباب ضغطة زر. فهذا علم الإنسان الذي ليس بشيء. أمر الله أعظم، أمر الله أعظم وأجل، فلذلك أمور الغيب لا تورد عليها الإشكالات، بل الواجب الإيمان والتسليم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة من صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب لا شك أنه جزء عظيم من عقيدتنا وإيماننا. فطيب منكر ونكير ملكان، وكلام بسؤال الملكين في قبريهما، بسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. طيب هل الميت يسأل سؤالا حقيقيا ويعقل ما يقال له يا أركان؟ يعقل ما يقال له، سمعه بصره مشاعره كلها؟ الجواب نعم. طيب والهواء والماء والغذاء؟ ما فيش هواء بالقبر، كيف يتنفس؟ هذا أمر غيبي، هذا عالم آخر، برزخ يختلف عن أمر الدنيا. أقرب مثال لحل الإشكال الرؤى المنامية، يرى أنه سافر من دولة إلى دولة ومكان إلى مكان، من بلاد إلى بلاد، هو في مكان وهو على الفراش، وتكلم وباع واشترى وتزوج أو مات أو حصل له أشياء، فهو على فراش، وهو على فراش. عالم الروح والبرزخ عالم مختلف، ولذلك يسمع الميت قرع نعال أصحابه عند أن يولوا عنه، إذا ولوا مدبرين سمع قرع نعالهم كأنما هم في سقف هو تحت، وهذا السماع فقط، ما يسمع بقية الأشياء. لو قام جاء ناس تكلموا، لو جاء شخص خاطب الميت يا فلان انظر حصل كذا وقع كذا، ما يسمع. وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. طيب لماذا هذا السماع؟ هذا السماع خاصة ليتهيأ العبد بسؤال الملكين، يعني مثل الذي يوقظه الآن، هذا سماع قرع نعالهم، تهيأ الآن لسؤال الملكين فيخاطبانه سمعه بصره عقله، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولذلك المنافق أو المرتاب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أو يقول ها ها لا أدري فيسألاني. وهذا السؤال ليس بالأمر الهين، البعض سهل عن ربك ودينك ونبيك، لن يجيب ولن يثبت إلا من عرف ربه في الدنيا وعرف نبيه في الدنيا وعرف دينه في الدنيا، هو الذي سيجيب. طيب البر والفاجر يجيب، يعني إنسان عنده معاصي كبائر ذنوب سيجيب أم لا يا حسني؟ مسلم عنده كبائر، سارق زاني شارب خمر، ما لنا دخل مع هذا السؤال، هل يجيب أو لا يجيب؟ يجيب. كيف هذه؟ كيف تركب هذه؟ معناه أنك في قلبك جواب وفي لسانك جواب. داود، نعم، المؤمن ولو كان عاصيا يجيب. مسألة عذاب القبر نعيم القبر شيء آخر، لكن الذي لا يجيب عذابه خاص، عقوبته أعظم، يضرب مرزبة من أول شيء ثم يكون ما يكون، لكن المؤمن ولو كان عاصيا يجيب. المؤمن يجيب لأنه يعرف، هو مسلم موحد، يعرف الله ويعرف نبيه ويعرف دينه، وكونه عنده معاصي عنده ذنوب هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، فيثبت الله الذين آمنوا. المنافق المرتاب الكافر هذا الذي لا يجيب. في بعض الروايات المرتاب إذا حملناها على الشاك في دينه فهو في مع الكفار، شك في الله يشك في رسوله يشك في دينه، وإن حملناه على المعاصي أمر آخر، أمر آخر. وهذه الفتنة ليست بالأمر الهين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. اجمع هذا الحديث مع حديث ليس بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، مع ذلك يقول تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. ما تظن إن المؤمن الشهيد والصديق والعالم والسابق الأول مثل الفاسق العاصي، جوابهم سواء وبنفس الهيئة وبنفس الحال وبنفس الانطلاقة؟ لا، الأمر سيختلف، الأمر سيختلف. وإلا لما كانت، لماذا كانت فتنة عظيمة؟ ولماذا قال الله تعالى يثبت الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. طيب، هل يكون سؤال القبر بعد خروج الروح أم بعد الدفن؟ أين أخونا رشاد؟ غير موجود. طيب عدنان، بعد الدفن. طيب جلس في الثلاجة شهر الغالب، يعني بعض الناس يسأل في الثلاجة، يمكن بعدنا؟ نعم، بعد الدفن. إيش الدليل؟ يعني في الثلاجة ما حد يمشي فوق الثلاجة ولا فوق ولا بالدور الثاني. دليل باقي، دليل آخر عند من؟ عندك براء الحديث إن العبد إذا وضع في قبره وتخلى أو تولى عنه أصحابه أتاه ملكان، وجاءت عدد من الأحاديث بهذا أن السؤال يكون بعد أن يسلم إلى قبره. طيب والذي يبقى في الثلاجة؟ والذي يبقى في الثلاجة يكون السؤال والنعيم والعذاب بعد ذلك. طيب والذي يغرق في البحر أو يموت في الصحراء أكلته الطيور والسباع، أو في البحر أكلته الحيتان، إذا تخلى الناس عنه وتركوه وعجزوا عنه أو لم يصلوا إليه، فهذا الأصل أن العذاب والنعيم يقع على الروح. يعني هذا أكلته الطيور، أكلته الحيتان، ماذا بقي؟ هذا يكون العذاب والنعيم على الروح، على الروح، والجسد تبع. والله قادر أن يجمع هذه ولو في أجواف الطيور والسباع يحصل لها نعيم وعذاب مع الجسد، لكن الأصل أن العذاب والنعيم يكون على الروح، فيكون بعد أن يتخلوا عنه، بعد أن يسلموه. طيب معنى أنه في إجازة الآن وفي الثلاجة؟ يا إخواني، مسألة البرزخ وما بعد الموت شيء يسير بالنسبة لي ولك، طويل، بقي سنة، بقي سنتين، بقي شهر، بقي شهرين، لكن بالنسبة لما يكون في حقه الأمر يختلف. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قالوا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالأمر يختلف، فالأمر يختلف. فإذا تخلوا عنه، تركوه، رموا في صحراء، رموا في مكان، أو أنه أكلته الطيور والسباع، هذا يحصل له النعيم والعذاب والسؤال. لكن ما دام في أيديهم، طيب لو بقي في البيت يوم وليلة، هل يكون مجرد خروج الروح يسأل؟ طيب يوم وليلة ولا أسبوع ولا شهر، إيش الحد الفاصل بين هذا وهذا؟ فإذا أسلموه وضعوه في قبره يكون هناك السؤال والعذاب أو النعيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الرجل في سريره يعني الصالح قال قدموني قدموني، وإذا وضع الآخر قل يا ويلتى أين تذهبون بي، أين تذهبون بي. ما قد حصل لهذا نعيم ولا لهذا عذاب، غاية ما فيه مشاهدة الملائكة من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، هذا يبشر، هذا تنزع روحه نزعا، نوع من أنواع الألم لهذا والنعيم لهذا عند نزع الروح. لكن مسألة السؤال والعذاب أمر آخر، فلذلك نؤمن بهذا ونسلم، نؤمن بهذا ونسلم، وهذا أمر غيبي، وهذا أمر غيبي. طيب قال والكرام الكاتبون حق، الكرام الكاتبون ما عملهم عندك؟ ما هو عمل الكرام الكاتبين؟ خزنة النار، خزنة الجنة، وكلون بالقطر، موكلون بماذا؟ نعم عندك يكتبون أعمال العبد. نعم الكرام الكاتبون موكلون بكتابة أعمال العباد. إن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وملك عن يمينه وملك عن يساره. الذي عن اليمين موكل بكتابة الحسنات، والذي على الشمال موكل بكتابة السيئات. وفي الحديث إن ملك الشمال لا يرفع القلم كم؟ 6 ساعات أن تفعل السيئة والملك ما يكتبها، 6 ساعات حتى ماذا؟ علك تتوب تستغفر، فإن تبت اسقطها ولم يكتبها، فإن مرت 6 ساعات ولم تتب كتبها. طيب ولو تبت بعد ذلك تمحى، لو تبت بعد ذلك تمحى، لكن هذا قبل أن تكتب. لذلك انتبه، فعلت الذنب خلال 6 ساعات باقي معك فرصة التوبة الاستغفار كفارة كل حركعتان، إذا أذنبت صل ركعتين يغفر الله لك. مش معنى هذا والخلاص أذنب صلي ركعتين وانتهينا، لا ليس الأمر كذلك، لكن أذنب حصل الندم صليت تبت إلى الله استغفرت الله. وهذا هو الفرق بين العالم والجاهل وطالب العلم وغير طالب العلم. طالب العلم مثله مثل غيره من الناس، يذنب يخطئ يظلم يظلم يجهل يقصر فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين عباد الله القريب والبعيد. لكن هذا عنده حسنات، معه رصيد، عنده أشياء تمحو، عنده منزل عند الله عز وجل. الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل خبث، عنده يوفق للتوبة استغفار طاعات عبادات قربات. أنت ما عندك شيء، ما الذي عندك؟ ذنب مع ذنب مع ذنب. ولذلك قد يذنب غيرك يستره الله مرة ومرتين 3 5، وآخر يذنب هتك ستره، عنده جرأة وعنده ذنوب، ما عنده أشياء تدافع عنه. هذا صلاته صيامه بره إحسانه علمه عمله، دعاء الصالحين له، دعاء الوالدين له، دعاء أرحامه له، فيدفع الله عز وجل عنه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومع ذلك كل أحد أذنب تب استغفر اعمل أعمالا صالحة تقربك إلى الله عز وجل، تكون رصيدا لك يحفظك الله عز وجل بها، يحفظك الله عز وجل بها. فأعمالك جنود لك أو جنود أو جنود عليك كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. طيب الكرام الكاتبون، أمر غيبي ولا شهادة يا علي؟ غيب أم شهادة؟ تأكد. أنا علي حسن. نعم أمر غيبي. إيش أن ترى الملك الذي معك، ملك اليمين أو ملك الشمال؟ لا، لكن نؤمن بهذا ونسلم، نؤمن بهذا ونسلم. يقول هل الكفار في النار طبقة واحدة مع أن بعضهم يحسنون إلى الناس في الدنيا ولا يفعلون الفواحش؟ الكفار النار دركات، ولذلك قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال الله عز وجل والذين كفروا فوقهم يوم القيامة. فالنار دركات لا شك، لن يكون جزء العصاة أهل الكبائر كجزء الكافرين والمشركين، ولن يكون يعني الله تعالى يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إيش قال؟ زدناهم عذابا فوق العذاب. إن الذين كفروا وازدادوا كفرا، فالإيمان يزداد وينقص والكفر يزداد وينقص، وهو كفر، لكن هناك ما هو أعظم وأشد. يعني فرعون وأبو جهل مثل أحد الكفار، زعماء الكفر، زعماء إسرائيل الذين أهلكوا الحرث والناس، مثلهم مثل أي واحد كافر يهودي لا خمر بالدنيا ولا جنة بالآخرة سواء. الجواب لا، هذا أشد. كما أن المؤمنين أحد المؤمنين ليس مثل أبي بكر عمر عثمان وعلي والمبشرين بالجنة والسابقين الأولين. فلذلك النار دركات، كما أن الجنة درجات إلى أعلى، النار دركات إلى أسفل. كلما كان العبد أشد في الكفر والشرك والأذى والضرر كان أعظم. وما يتعلق بحسنات الكفار يجازون بها في الدنيا، فعلوا أعمال خيرية أعمال بر يجازى بالدنيا بالمكانة بالصيت بدفع البلاء عنه والشرور عنه، يكافأ في الدنيا. أما يوم القيامة في الجنة حرام عليه. قال عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اليهود والنصارى والبوذيون وسائر الكفار مخلدون في النار لا شك في ذلك، ومن لم يكفرهم أو شك في كفرهم يكفر، لأن نصوص الكتاب والسنة متواترة في بيان ذلك، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. ومع ذلك كما سبق أصبحنا اليوم في زمن نحتاج أن نقرر للناس المعلوم من الدين بالضرورة. مسائل محل إجماع، نحتاج خطبة جمعة تبين شيء مجمع على تحريمه أو مجمع على وجوبه، صرنا هكذا. هناك من ينازع بالثوابت والمسلمات، هناك من يشكك في الثوابت والمسلمات، فصرنا في زمن تحتاج أن تدلل تتكلم تأتي بالمسائل في أمر معلوم من الدين بالضرورة. طيب، إلى هنا جزاكم الله خير.